ايام العيد اليوم النحر وايام العيد الثلاثة التشريق الثلاثة يجوز ان يخرج برا المشاعر؟ يعني تخرج لحاجة وترجع تبيت في ميناء؟ ها؟ تبيت في ميناء ولا تخرج مرة؟ أبات في ميناء. خرجت من ميناء ولكن ترجع لها قبل الليل ولا لا؟ أقول ترجع إلى ميناء قبل الليل؟ قبل الليل في النهار يجوز أن يخرج برا مكة؟ في النهار؟ أيوه. وترجع في الليل إلى ميناء؟ أيوه. أي نعم هذا جائز لكن الأفضل أن لا تفعل. داخل المشاعر. أقول لا تخرج، الأحسن ما تخرج. الأحسن أيوه إنك ما تخرج.